بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب خصال الإيمان وثواب ذلك. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب به، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في بابين: الباب الأول باب وجوب الزكاة من قوله: وتؤتي الزكاة، والثاني باب فضل صلة الرحم من قوله: وتصل الرحم. وبوب له المؤلف بقوله: باب خصال الإيمان وثواب ذلك. باب خصال الإيمان أي ذكر خصال الإيمان وثواب ذلك، أي ثواب من عملها، من قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لما سأل الرجل عن عمل يدخله الجنة، وراوي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير، واسمه خالد ابن زيد ابن كليب، خالد بن زيد ابن كليب. وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار حتى بنيت حجرة أم المؤمنين سودة، وبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد أبو أيوب العقبة الثانية وبدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي أيوب وبين مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له أهلها: ادخل المدينة راشدا مهديا. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل. كلما مر على قوم قالوا: يا رسول الله، ها هنا ها هنا، يعني انزل عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته صلى الله عليه وسلم، حتى بركت على باب أبي أيوب. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في بيته، وهذه منقبة لأبي أيوب. وقد مات أبو أيوب في خلافة معاوية سنة 52 عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية، وصلي عليه ودفن تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. قوله أن رجلا، قيل إن هذا الرجل هو أبو أيوب راوي الحديث، وقيل هو لقيط بن صبرة، وقيل هو أعرابي. فقال القوم: ما له ما له، معناه أي شيء جرى له، أو ماذا يريد هذا الرجل. قالوا ذلك استفهاما وكرروها للتأكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة وفي معناها، فضبطت أرب ما له أي حاجة يسأل عنها. أرب ما له يعني حاجة يسأل عنها. وضبطت أرب ما له أي ذو عقل يسأل ما له ماله، قال أرب ماله أو أرب ماله. قوله وتصل الرحم أي تحسن لقرابتك. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقوله أن أعرابيا في حديث أبي هريرة هذا غير الرجل الذي في حديث أبي أيوب، لأن هذا حديث آخر وهو شاهد لمعناه، قيل هو سعد بن الأخرم. قوله وتقيم الصلاة المكتوبة، المقصود بها الصلوات الخمس الفرائض، وتؤدي الزكاة المفروضة أي الزكاة الواجبة دون المستحبات. قوله والذي نفسي بيده أي أقسم بالله الذي حياتي بأمره. قوله من سره أي من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة. وفي قول الرجل في حديث أبي أيوب أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وفي حديث أبي هريرة دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، في هذا دليل على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عما ينفع ويرضي الله جل وعلا عنهم، هكذا كانت أسئلتهم. ولذلك سأل هذا الرجل عما يدخله الجنة، وفي هذا دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. وهذا السؤال يدل على عقل صاحبه وحرصه على معالي الأمور وحبه للخير وحبه للعمل الذي يرتفع به عند الله عز وجل. وهكذا كانت أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، أسئلة تنفعهم في دنياهم وأخراهم، أسئلة ينبني عليها عمل. ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أسئلة تعاب، فإن حصل من بعضهم شيء من هذا السؤال مباشرة نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنكر على السائل، ولذلك كانت أسئلتهم تنم عن عقل وعلم وإيمان وعلو همة. واستعرض أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم تجدها من هذا القبيل، بخلاف أسئلة بني إسرائيل، أسئلة اليهود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، أسئلة كثيرة لا ينبني عليها عمل، أسئلة فيها نوع من التعنت وعدم العمل، وهذا فرق بين هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل وأمره بالواجبات، فأمره بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأمره بإقامة الصلاة، وأمره بأداء الزكاة، وبصيام رمضان، وبصلة الرحم. وهذه الأشياء الخمس من أجل الطاعات وأعظم شعب الإيمان، وفي امتثالها خير الدنيا والآخرة. وهذا الجواب فيه دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أصحابه حينما يسأل مثل هذه الأسئلة. كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هكذا، يعتني في إجابتهم بما يقربهم من الله عز وجل، وبما يصلح دينهم ودنياهم ويعلي مقامهم عند الله عز وجل. وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون بجوامع الوصايا والأمور التي فيها شرف الآخرة وعزها. وما كان عليه الصلاة والسلام يغفل عن دقائق الأمور، إذا كان ثم حاجة بينها، لكن كان أغلب وصاياه عليه الصلاة والسلام بما يرفع العبد عند الله، وبما يعلي شأنه عند الله، وبما يربطه بالآخرة. وهكذا كان ربط النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: من يعمل كذا وهو رفيقي في الجنة، من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا ويبنى له بيت في الجنة، من يفعل كذا وتغرس له نخلة في الجنة، وغير ذلك من الأمور. تعليق قلوب الصحابة بالآخرة فبان الأثر. حينما يغفل المربي والموجه والعالم عن هذا الربط يفقد السامع والمتعلم والمتربي أشياء كثيرة يبين أثرها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج في حديث أبي أيوب وفي حديث أبي هريرة، والسبب لكون الحج لم يفرض، أو لعلمه أن هذا السائل لا يقدر عن الحج فأجابه بما يقدر عليه. وأيضا في هذين الحديثين اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الواجبات دون المستحبات، لأن السائل والله أعلم قد يكون حديث عهد بإسلام، فاكتفى منه بفعل الواجبات للتخفيف عليه ولئلا يعتقد أن التطوعات واجبة، فتركه إلى أن ينشرح صدره فتسهل عليه. ولذا قال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. ونحو من هذا في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بالواجبات بالأركان، فيقول الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم أجابه بالزكاة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال السائلين وبحاجتهم. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم وأن يكون الداعي وأن يكون الموجه. المعلومة ليست عبئا يريد أن يلقيها ويتخلص منها، وإنما يتلمس حال السائل وما الذي يحتاجه والأولويات والأهم فالأهم، فليست استعراض عضلات كما قيل أو بيان ماذا يحفظ وماذا يعرف، وإنما هو محاولة ملء قلبه بهذا العلم الذي ينبني عليه عمله، وبيان ما الذي يرفعه يقربه يعلي شأنه عند الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة يتعلمون العلم ويعملون، يأخذون علما ليطبقوه. قوله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، في هذا دليل على أن من اقتصر على الفرائض والواجبات دخل الجنة ولو لم يأتي بشيء من المستحبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابه على سؤال: دلني على عمل يدخلني الجنة، فأجاب بهذا. إذن من عمل هذه الواجبات ولم يفعل شيئا من المستحبات فإنه سيدخل الجنة، وهذه مرتبة المقتصد، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالمقتصد هو المقتصر على ما يجب التارك لما يحرم، فهذا من المصطفين الذين أورثهم الله جل وعلا الكتاب، الداخلون بقوله ذلك هو الفضل الكبير، لكنهم درجات. وفي هذا أيضا دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وبهذا قال أهل السنة كما قال الله عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقوله: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وغيرها من النصوص الكثيرة. وهذا الحديث برواية أبي أيوب ورواية أبي هريرة دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وهذا ونحوه من النصوص لا يعارض ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الروايات الأخرى؟ كيف نجمع بين قوله لن يدخل أحد منكم أو أحدا منكم عمله الجنة؟ نعم نعم، أحسنت. الجواب في هذا أن يقال إن المنفي أن تكون الجنة عوضا وثمنا مقابلا لعمله دون فضل الله عز وجل، فالإنسان لو حوسب على نعم الله عز وجل لهلك، لن يؤدي حق الله عليه، لكن برحمة الله وتفضله يقبل الله طاعاته وأعماله ويجعلها سببا لنيل رحمته وجنته. فالمنفي جعل الثواب مقابل العمل سواء بسواء، مقابلة على جهة المقابلة، والمثبت هو جعل العمل سببا لرحمة الله وجنته. وإلا فالعبد مهما عمل من الصالحات لن يؤدي حق الله على وجه الكمال والتمام، لكن عمل الصالحات سبب لرحمة الله، سبب لدخول الجنة، وهو من باب الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تفطرت قدماه قالوا: يا رسول الله، أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلما زادت نعم الله على العبد، النعم الدينية قبل النعم الدنيوية والاصطفاء والاختيار، ينبغي عليه أن يزيد في الصالحات، أن يزيد في العمل شكرا لله. وإلا فمن بدأ يدلي على الله بأعماله ويظن أنه حينما قام الليل وصام النهار وتعلم العلم وعلم العلم وتصدق أنه يمتن على الله بأعماله، هذا مخطئ. الله جل وعلا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تمن على الله بإيمانك، ولا تمن على الله بصلاتك، ولا بصيامك، ولا بذكرك، ولا بعلمك، ولا بدعوتك، بل لله المنة. ولذلك قال الأنصار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، إلى أن قال، فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. وفي هذا أيضا الحديث دليل على بيان مقدار هذه الخصال الخمس وعظيم ثواب من حافظ عليها، والنصوص في التأكيد عليها كثيرة جدا. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على العمل بما يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم به والثبات عليه. ولذا قال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. وفي الصحيحين أن الرجل الأعرابي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فكانوا يحرصون على ألا يبدل ولا يغير. ولذلك ابن عمرو لما قال لما كان يصوم النهار ويقوم الليل فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صلي ونم وصم وأفطر، إلى أن قال: إني أجد بقوة، إلى أن أخذ بصيام يوم وإفطار يوم وغيرها من الوصايا التي أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قال: ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. تعب وكبرت سنه، لكن ما كان يريد أن يغير الوصية التي أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. حديث عبادة أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة به. وهذا الحديث أخرجه البخاري في باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، أخذه من قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وراوي هذا الحديث هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني الإمام القدوة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد العقبة الأولى والثانية وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبه، وكان من سادات الصحابة رضي الله عنه. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وكان عبادة رجلا طويلا جسيما جميلا، روى عنه طائفة من الصحابة وجماعة من التابعين. ولعبادة 180 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 6 منها، وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بحديثين. وقد بعثه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين وأقام فيها حتى مات بالرملة، ودفن بها 34 من الهجرة، وهو ابن 72 رضي الله عنه. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، قالها في عيسى عليه السلام، أي أوصلها إلى مريم بواسطة الملك، وخلقه بكلمة كن بلا أب. قوله وروح منه، أي كسائر الأرواح، فهو روح من الأرواح المخلوقة وليس إلها، كسائر الأرواح التي خلقها وأضافها إليه تشريفا وتكريما، فهو حجة من الله على عباده، خلقه بلا أب وأنطقه في المهد وأحيا بيديه أو على يديه الموتى، وأضيف إلى الله من باب التشريف كما يقال ناقة الله وبيت الله. قوله ولا تقولوا 3، أي لا تزعموا أن الآلهة 3 فتضيفوا مع الله إلها آخر بزعمكم. وفي هذا الرد على النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام، وذلك أن طائفة من النصارى اتخذوا عيسى إلها، وطائفة قالوا هو ابن الله، وطائفة قالوا هو 3. قوله وكيلا، أي متوكلا مدبرا لأمور الخلق غنيا عنهم. قوله والجنة حق والنار حق، أي ثابتة موجودة وواقعة. قوله على ما كان من العمل، أي يدخله الله الجنة حسب عمله، فإن لم تكن له ذنوب دخل الجنة بلا عذاب، وإن كانت له ذنوب عذب بسببها فسيدخل الجنة بعد العذاب. هذا الحديث حديث عبادة حديث عظيم جليل، تضمن معان عظيمة وأصول تخلص المسلم من غلو النصارى وجفاء اليهود، وتبين المنهج الوسط في نبينا عليه الصلاة والسلام وفي نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه إثبات الجنة والنار. فمن أتى بما في هذا الحديث من العقائد معتقدا ما دلت عليه دخل الجنة من أبوابها الثمانية، وهذا من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث ما يخرج عن جميع ملل الكفر، وفيه ذكر عبودية عيسى، فذكر عبودية عيسى، وفي هذا بيان أن إيمان النصارى بعيسى عليه السلام مع قولهم بالتثليث أوقعهم في الشرك فأصبحوا مشركين، وفي ذكر إثبات رسالته بيان أن اليهود حينما كذبوا بعيسى عليه السلام أصبحوا كفار. ويستفاد من هذا الحديث ما يلقنه النصراني واليهودي إذا أسلم ليتبرأ من المعتقد الباطل في عيسى وأمه عليهما السلام. هذا الحديث تضمن الإيمان بأربع أصول عظيمة. الأول قوله أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي يقولها عارفا لمعناها موقنا بها عاملا بمقتضاها، فلا بد من العلم والإيمان والعمل، فيقر بهذه الشهادة، يقر بالتوحيد ويعمل به ليحصل على الثواب، ولذلك عبر بشهد أو يشهد، من شهد أو من أي يشهد، فلا يسمى شهد حتى ينطق بلسانه ويصدق بجنانه. الثاني أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أن يجمع بين العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الوسط في نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما جمع أمرين: الأول أن يشهد أنه عبد لله تلحقه صفات العبودية، أن يشهد أنه عبد لله تلحقه صفات العبودية كما وصفه الله عز وجل بصفات العبودية في أعلى المقامات، وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، من يذكرها لي؟ مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، أحسنت، مما نزلنا على عبدنا، نزل الفرقان على عبده، أحسنت. الثالث مقام الحفظ والتأييد، أليس الله بكاف عبده، فهو عبد لله. والثاني أن يشهد له أنه رسول الله بعثه الله بالرسالة حقا كما قال تعالى محمد رسول الله. هذا هو المنهج الوسط، فلا جفاء كما فعله المكذبون المنكرون للرسالة، ولا غلو كما فعله الغلاة الذين أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات الربوبية. الثالث أن نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأيضا هذا هو المنهج الوسط في حق نبي الله عيسى، أن نشهد أنه عبد لله كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وفي هذا رد على من؟ ها؟ رد على النصارى الذين يزعمون أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فنحن نشهد أنه رسول الله، نصدق ببعثته، ولكن ما نتبعه في شريعته، وإنما نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام لأن رسالته ختمت بها كل الرسالات. الرابع أن نؤمن أن الجنة حق والنار حق، أي نؤمن أن المؤمنين يدخلون الجنة وأن الكافرين يدخلون النار، ونصدق بما جاء من أوصافهما وأنهما مخلوقتان وأنهما حق، ليست من باب التخيل ولا من باب ضرب الأمثال، وإنما ما جاء من أوصاف الجنة فهو حق، وما جاء من النار فهو حق، وأخبار الله عز وجل عنهما صدق. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية. حقيقة هذا فضل عظيم وثواب كبير من الله عز وجل. فمن أتى بما تقدم من العقائد وأيقن به لا بد أن ينال ثوابها، وهو دخول الجنة، ودخولها أيضا من أبواب الجنة الثمانية. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لكن هو اصطفاء من الله، يعطيه من يشاء. وهذا الدخول للجنة لمن قال هذه الأشياء وشهدها واعتقدها وعمل بها على قسمين. قسم الأول من أتى بالتوحيد واجتنب الكبائر دخل الجنة من أبوابها الثمانية بلا عذاب. والثاني أن يأتي بالتوحيد لكن عنده كبائر لم يتب منها، فهذا مصيره إلى الجنة كما وعد، لكن قد يعذبه الله بذنوبه وقد يعفو عنه ويدخله الجنة. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا وصف من الله لعيسى، وهو وصف تشريف له. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا وصف تشريف. وقد ضل في هذا النصارى، النصارى زعموا باطلا أن عيسى عليه السلام ابن الله، فوقعوا في الغلو وجعلوه إلها. ومن الكلمات التي ضلوا بها حينما قيل إنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فقالوا هو ابن الله، وهذا باطل. جاء القرآن بكشف باطل النصارى، وفي القرآن من دحض حجج النصارى وبيان باطلهم وباطل اليهود وضلالهم ما يكفي ويشفي. يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والله عز وجل قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنصوص في هذا كثيرة. قوله وكلمته أي سمي عيسى عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، كن بلا أب، وقد أنطقه الله في المهد فجعله حجة، فصدر بكلمة كن بلا أب. قوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله بأمره وأضافها إليه إضافة تشريف وتكريم، كما تقول بيت الله، ناقة الله، لا أن الله عز وجل يعني جعله ابنا له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحديث دليل على سعة فضل الله وعظيم ثوابه للمؤمنين، حيث جعل من أتى بهذه العقائد يدخل الجنة من أبوابها الثمانية. وأيضا فيه دليل على علو منزلة التوحيد والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر، حيث جعل له هذا الثواب العظيم. وفي هذا دليل على أن مسائل الاعتقاد في الإتيان بها والإيمان بها أجر عظيم جليل لمن تعبد لله فيها. فالأجر ليس محصورا فقط على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما مسائل العقيدة ومسائل التوحيد الإتيان بها قولا وعملا واعتقادا فيه من الثواب ما لا يساويه ثواب الأعمال الأخرى. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك أيضا قال هنا دخل الجنة من أبوابها الثمانية. وفي هذا الحديث دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما تقدم. وفيه دليل على أو فيه الرد على اليهود في غلوهم وتكذيبهم لعيسى عليه السلام، وفيه الرد على النصارى في غلوهم في شأن عيسى عليه السلام وزعمهم أنه ثالث ثلاثة. وفيه أيضا بيان شيء من خصال الإيمان التي من عملها دخل الجنة. وفيه دليل على وسطية الإسلام وأهل الإسلام بين أهل الأديان في الموقف من الأنبياء كما في شأن عيسى عليه السلام، فهم وسط بين اليهود والنصارى، فأمة الإسلام وسط في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وغيرها من الأمور، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا جفاء ولا غلو، لا في قضايا الإيمان ولا في قضايا الصفات والقدر وغيرها. وفيه إثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وأنها حق، وإثبات الجنة وأنها حق، ونعيمها حق، ودخولها حق، وإثبات النار وأنها حق، وعذابها حق، ودخولها حق. وفيه إثبات الساعة وأنها حق، وأهوالها حق، وما يكون فيها حق. وكل هذه نسمعها الآن لكنها غيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وغدا سيراها المؤمن، سيراها حقيقة بعينه، ويعايشها بجسده، ويتأملها بقلبه، وإما أن يكون في نعيم أو في جحيم. وفيه فضل التوحيد وفضل الله على هذه الأمة حيث امتن عليهم بجعلهم وسط. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادك الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حديث سلمة ابن الأكوع أخرجه البخاري ومسلم من حديث يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة فذكره. أخرجه البخاري من حديث سلمة، وأخرجه مسلم، الحديث أخرجه البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة لكن بلفظ مقارب، وقد اتفق الشيخان على أصل الحديث ومعناه. والحديث بوب له البخاري بابان. الأول قال: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة. من أين أخذ البخاري هذا التبويب؟ جيد. بمعنى قال: فيأتون بفضل أزواجهم، ثم قال: فاحتث الناس حتى فرغوا. هذا موطن الشاهد، لأنه أخذها منهم بغير قسمة مستوية. الباب الثاني: باب حمل الزاد في الغزو. أخذها من قوله إيش؟ خفت أزواد القوم، ثم قال: فيأتون بفضل أزواجهم. رحم الله البخاري، فقهه في أبوابه. وبوب له المؤلف بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفيه بيان فضل الشهادتين لمناسبة إيراده في كتاب التوحيد. فمناسبة إيراده عفوا في كتاب الإيمان أن يأتي بما يتعلق بفضل الشهادتين. الحديث رواه البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع، وهذا نسبة إلى جده، وإلا فهو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي، يكنى بأبي إياس ابنه الأكبر. وهو مدني حجازي أحد من بايع تحت الشجرة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 3 مرات، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على الموت، وغزا عدة غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وقيل إنه شهد مؤتة، واستوطن بالربذة بعد قتل عثمان رضي الله عنه. وكان سلمة رضي الله عنه من المعروفين بسرعة الجري والشد، حتى إنه كان يسبق الفرس، كان يسبق الفرس رضي الله عنه حينما يشد ويجري. وقصته يوم ذي قرد قصة مشهورة، كان شجاعا راميا حبرا فاضلا، وكان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، أحاديثه 77، اتفق البخاري ومسلم على 16 حديثا، وانفرد البخاري 5 ومسلم 9، ومات 74، وعمر طويلا، عاش أكثر من 80 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قوله خفت أزواد القوم أي قل ما معهم من الزاد، وأملقوا أي افتقروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، أي أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه أن يأذن لهم أن ينحروا إبلهم فيأكلوا لحمها وشحمها، فبسط لذلك نطع. النطع جلود يضم بعضها إلى بعض وتبسط. قال وبرك أي دعا بالبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتثى أي فأخذ بكفيه. هذا الحديث فيه فوائد، منها فيه بيان بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من الشدة والجوع في الغزوات وفي غيرها، وكان هذا في غزوة تبوك، وفيه الرجوع إلى الأمير والكبير في الأمور التي تؤثر على العامة ولا ينبغي أن يقطع دونه، حتى ولو كان التصرف في ملكه الخاص، في ملك الإنسان الخاص، إذا كان سيؤثر على عموم المسلمين فلا بد من الرجوع إليه، فإنهم أتوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في نحر إبلهم وهي إبلهم الخاصة، لكن سيؤثر هذا سلبا على الجيش. قوله ما بقاؤكم بعد إبلكم أي أنكم لن تستطيعوا السير وقطع المسافة والسفر على أرجلكم إذا نحرتم الإبل، لأن المسافة طويلة بين المدينة وبين تبوك، ويؤدي ذلك إلى غلبة التعب عليهم، وفي هذا دليل على أهمية العناية بالمركوب لا سيما في السفر وإصلاحه، سواء كان حيوانا أو دابة كالدواب المعاصرة التي في زماننا، لأن مدار السفر على الدابة، هي التي تحملك وتحمل متاعك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا. وأيضا قوله ما بقاؤهم بعد إبلهم أي أن عليهم ضررا إذا نحروا الإبل، فأخشى أن يتلفوا من السير وحمل المتاع، وهذا واقع سيكون. وفي هذا الحديث يعني في اعتراض عمر رضي الله عنه على الإذن لهؤلاء اعتراض بعض الرعية رأي الأمير إذا رأوا عدم صوابه وإن لم يشاورهم في ذلك، وهذا من النصيحة له ولرعيته، ولكن يكون ذلك كما فعله عمر رضي الله عنه بالرفق والأدب والذهاب إليه ومراجعته، لا بالتشهير بخطأه وتشويش القلوب عليه، لأن المقصود النصيحة لا الفضيحة، والمقصود التأليف لا التفريق. ولذلك عمر رضي الله عنه هكذا فعل، فلم يخطب خطبة ولم يبدأ بالكلام في المجالس الخاصة، وإنما أتى إلى الإمام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم، فهذا من النصيحة. وهذا يدل على أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان برأيه لا بالوحي، فلما أشار عمر بما رآه أصلح مال إليه. وفي هذا إشارة إلى مسألة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو ما يجتهد؟ بإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأمور الدنيوية، ولكن اختلفوا في الأمور الدينية هل كان يجتهد أو ما يجتهد على قولين. وجمهور العلماء يرون أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا في الأمور الدنيوية الدينية التي لم ينزل فيها وحي، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، وقد نقلت وقعات حصلت منه صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. وفيه أيضا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه مصلحة ورفق بالرعية، وهكذا ينبغي للكبير أن يفعل، أميرا كان أو مسؤولا أو مديرا أو عالما، ولو كان قال لهم غيره، فإذا تبينت المصلحة في غير ما أمرهم أو أذن لهم به فليرجع إليه. قوله نادي في الناس فيأتوا بفضل أزوادهم، أي أعلن في الناس أن يأتي كل واحد بما بقي معه من الطعام والزاد الذي اتخذه في السفر. وفي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس مجاعة أو مخمصة يأمر الأمير الناس بالمواساة، وله أن يجبرهم أن يواسي بعضهم بعضا ولو كان بغير ثمن، وكل ذلك على حسب المصلحة التي يراها، وحري بالناس أن يستجيبوا كما استجاب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال نادي في الناس أن يأتوا بفضل أزوادهم، ولم يكن هناك ثمن، ويأتوا بما معهم بنفوس سمحة. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، قال فهم مني وأنا منهم. وهذا تطبيق أيضا من عموم الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة تبوك. قوله فبسط لذلك نطع، تقدم معنا المراد بالنطع، والنطع ورد له أربع لغات كلها صحيحة، نطع ونطع ونطع ونطع كلها صحيحة. قوله فدعا وبرك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يبارك الله في هذا الطعام القليل الذي وضع على نطع، والجيش خلق كثير، وفي هذا علم من أعلام النبوة في تكثير الطعام. وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أحوال كثيرة كثر الله بها الطعام للعدد الكبير. من يذكر لي شيئا من الأحاديث التي فيها تكثير الطعام أو تكثير الشراب حتى يعني كفى الخلق الكثير؟ نعم، سنت حديث جابر في الخندق في تكثير الطعام، يعني برمة وأيضا إيش وأيضا من البهيمة الصغيرة، وكان أهل الخندق خلق كثير ومع ذلك كفاهم. أيضا أحسنت، وحديث أنس في قصة أبي طلحة أيضا المزادة فمسح في العزلاوة. أحسنت، وحديث المزادة وأيضا والوقعات التي حصلت في تكثير الطعام والشراب للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة لا يمكن يعني استيعابها في هذا الموقف. الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهو إناء قليل. قيل لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. وأيضا في البخاري في قصة الخندق لما عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما بين يديك. إيش يفعل؟ ما بين يديه ما يكفي ولا ثلاثة أنفار. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. قالوا فشربنا وتوضأنا. قيل كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. أي لأن البركة نزلت، إذا نزلت البركة ما في حد، يكفي العدد القليل والكثير. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إذا بارك الله فيه ودع الخلق للمجيء إليه، لا تخف لا مأكل ولا مشرب ولا مكان ولا حاله، ستكفي الخلق الذين دعاهم الله عز وجل ولو جاء من جاء. وهكذا إذا نزلت البركة، ولذا قال لو كنا 100,000 لكفانا. النظر ليس لألف وخمسمائة أو خمسمائة، وإنما النظر للبركة التي حلت. قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة بعد أن حلت البركة وبدأ الناس يحثون بأيديهم، لأن هذا كان معجزة له صلى الله عليه وسلم. ولذا في رواية مسلم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. هذه معجزة نبوية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي هذا الحديث دليل على فضل التوحيد وعلى فضل الإتيان بالشهادتين وعظيم ثوابها، فإن صاحبها لا يحجب عن الجنة وإن منع من دخولها بسبب بعض الذنوب، لكن حجبه عن الجنة يكون إلى أمد لا إلى أبد. فأهل لا إله إلا الله لا يحجبون عن الجنة إلى أبد، وإن حجب بعضهم عن الجنة إلى أمد. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هؤلاء يحجبون عن النار إلى أبد وهم المشركون. أما أهل التوحيد فإن حجب بعضهم عن الجنة فإنه إلى أمد لا إلى أبد. وفي الحديث دليل على مشروعية أخذ الزاد في الأسفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة، خفت أزواد القوم، وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة الذين يتركون التزود وفعل الأسباب باسم التوكل. والتوكل ليس هكذا، وإنما التوكل أن يعتمد القلب على الله ويفعل الأسباب التي أمر الله بها. ولذا في البخاري عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس الزاد، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولأبي داود عن عمر أنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام يسعى جهده لرفع المجاعة التي تنزل بالناس حسب الطاقة، ويعللهم ويشجعهم ما أمكن حتى يتم مقصوده. وفيه دليل على جواز الشركة في الطعام والنهد، والمقصود بالنهد إخراج القوم من أزوادهم من الطعام والشراب وخلطها كما بوب عليه البخاري، فيأكل كل واحد منها، ويكون ذلك في السفر غالبا كما فعل الصحابة في غزوة تبوك، وقد يكون في الحضر كما سيأتي من فعل من الأشعريين. وفيه أيضا أنه لا يلزم من خلط الزاد أن يسوى في توزيعه، وذلك الاختلاف حال الآكلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي الناس بأزواجهم، يقينا بعضهم أتى بأكثر من بعض، ثم قال خذوا، فأخذوا في أوعيتهم ولم يسوي بينهم. حديث الباب يشهد، ففيه التسامح في هذا. وفيه أيضا أن هناك فرق بين خلط الزاد والأكل وبين القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم، وإنما قال خذوا في أوعيتكم. فإذا جاء ناس وأرادوا أن يخلطوا ما معهم ثم يقسم بينهم، هنا يقسم بينهم إما بالسوية أو على حسب الأملاك، لكن إن قيل خذوا فهنا يأخذون على حسب الأكل قل أو كثر، وحديث سلمة يدل على ذلك. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عن معاذ رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على حمال يقال له عفير، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي رواية: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ذكر المؤلف حديثان فيهما بيان قصة واحدة. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل فذكره. والثاني أخرجه البخاري ومسلم من طريق قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل فذكره. وقد بوب البخاري لحديث معاذ ستة أبواب. الأول قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا من قوله: لا تبشرهم فيتكلوا. والثاني: باب اسم الفرس والحمار من قوله: على حمار يقال له عفير. والثالث: باب إرداف الرجل خلف الرجل من قوله: رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقوله: ومعاذ رديفه على الرحل. الرابع: باب من أجاب بلبيك وسعديك من قوله: قلت لبيك رسول الله وسعديك. الخامس: باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. من أين؟ ما موطن الشاهد من الحديث على هذا الباب؟ سنت قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في الرواية الأخرى: إذن يتكلوا، وإنما دعهم يجاهدون أنفسهم في طاعة الله. السادس: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى من قوله: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي المدني البدري أبو عبد الرحمن، أسلم وعمره 18 سنة، وشهد العقبة وكان شابا، وشهد بدرا وله 20 سنة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، كان يردفه على الراحلة، وكان يخصه بالعلم ويخبره أنه يحبه، وأخبر أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأخبر أنه يأتي بين يدي العلماء برتوة، أي برمية سهم وقيل مد البصر، وهو أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن وحفظوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت التنزيل. وهذا يدل على عنايته بالعلم وعلى ما فتح الله عليه. وهؤلاء الأنصار الأربعة من هم؟ معاذ، نعم، وزيد وأبي بن كعب وأبو زيد، هؤلاء من الأنصار. وأما من المهاجرين فقد نقل عن عدد أنهم كانوا يحفظون القرآن أو جمعوه، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله. ولذا كان معاذ له مرتبة ومزية عظيمة، وكان عالما معلما قانتا سمحا، وكان من خير شباب قومه، ومناقبه كثيرة، وكتب التراجم تتكلم على هذا، وكان طويلا حسنا جميلا. قال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. وقد مات معاذ 17 أو 18 وهو ابن 32 سنة في طاعون عمواس بالشام في ناحية الأردن. كل هذه الفضائل التي نالها والمناقب التي نالها، وقد مات رضي الله عنه في عام 18 أقصى ما قيل، وعمره 34 سنة. احسب يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره، عام كم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كم كان عمر معاذ رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل إنه مات وعمره 18 سنة وعمره 32 سنة، هذا الفضل العظيم 25 سنة، وهذه المناقب التي نالها، وفي هذا دليل على البركة التي نالها الصحابة، فإنهم في زمن قليل، مع أنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم رضي الله عنه في المدينة لما يعني كان في الهجرة، كان إسلامه رضي الله عنه وكان من أوائل المسلمين. إذن العلم الذي ناله بركة وفضل أعطاه الله عز وجل إياه. الحديث الثاني رويه أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري النجاري، كنيته أبو حمزة، وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد ذكرت قصة طريفة كما ذكر في تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بهذه الكنية، ذكر له قصة، ذكر أنه أن أنسا كان يجتبي بقلة رمانة، وكان في طعمها لذع وحموزة، أي حموضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو حمزة، من الحموزة أي الحموضة، فكان يلقب بأبي حمزة، كما لقب أبو هريرة بهرة كان يلعب بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، فلحقه هذا اللقب. وكما لقب علي رضي الله عنه بأبي تراب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو نائم في المسجد وقد علاه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت هذه الكنية من أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بدرا والمشاهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل عن صحابي إنه بدري فكفى بهذا فخرا. وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد جاءت بأنس أمه أم سليم بنت ملحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه حين قدم المدينة، فقالت يا رسول الله أنس غلام كاتب أي لبيب متعلم، كاتب أي لبيب متعلم، أنس غلام كاتب يخدمك، يعني أتيت به حتى يخدمك يا رسول الله، وكان عمره 10 سنوات. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات وهو خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول الحياة ودخول الجنة، فكان له بستان فيه كرم يعني عنب يحمل في السنة مرتين، وهذا من العجائب يخرج مرتين. ورأى من أولاده وأحفاده عددا كثيرا، كان يقول إني لمن أكثر الأنصار نارا أكثر الأنصار مالا وولدا. وكان من أكثر الصحابة حديثا، وقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1200 حديث و86 حديثا، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين 318، واتفق الشيخان منها على 168، وانفرد البخاري 80 ومسلم 70. أنس بن مالك، هذا هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أنس بن مالك صحابي آخر وهو الكعبي، له حديث عند النسائي، من يعرفه؟ نعم، أحسنت، إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. وهناك أيضا أنس ابن مالك آخر إمام أو والد إمام دار الهجرة، والد الإمام مالك، والد الإمام مالك هو أنس بن مالك ابن أبي عامر. فبعض الناس يظن أن مالك بن أنس ابن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وانظر إلى البركة التي نالها، وانظر إلى الاصطفاء والاختيار من الله. وإلا فأمه أتت به غلام صغير يتيم عمره 10 سنوات، ما كان أصلا يعي مثل هذه الأشياء، لكن هذا اختيار يصطفيه الله عز وجل لخير أراده الله لهذا الصحابي الجليل في دينه ودنياه وأخراه، فنال هذه البركة وهذه الرفعة، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قوله آخرة الرحل، المقصود بها العود الذي يكون خلف الراكب يستند إليه، وهذا فيه مبالغة شديدة في قرب معاذ من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. قوله رديف أي راكبا خلفه، عفير من العفرة وهي حمرة يخالطها بياض. قوله لا يشرك به شيئا أي لم يقع في الشرك الأكبر والأصغر. قوله فيتكل أي يعتمد على ذلك ولا يجتهد في الخير والطاعة. قوله لبيك معناها إجابة بعد إجابة، وسعديك أي مساعدة بعد مساعدة، وإسعادا بعد إسعاد، والمعنى أني مقيم على طاعتك وإسعادك. قوله صدقا من قلبه أي يشهد بهذه الشهادة بلفظه ويصدقها قلبه. قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خشية الوقوع في الإثم من خوفا من كتمان هذا العلم. وإخبار معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث يدل، وهو من علماء الصحابة، وهو الذي نقل لنا الحديث، وهو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها الناس خشية أن يتكلوا، دليل على أن معاذا رضي الله عنه علم أن النهي عن التبشير لم يكن على سبيل التحريم، وإنما كان مراعاة لمصلحة، ولذلك أخبر معاذ بها عند موته. أو لمعنى آخر ظهر لمعاذ زواله عند من أخبره به. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل والشهادة بأنه إله واحد لا شريك له قولا وعملا واعتقادا. هذا هو التوحيد الذي دعت الرسل قومها إليه، وهو أول واجب على العبيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل يدعوهم أن يبدأوا أولا بدعوة الناس إلى التوحيد. فأعظم الدعوات وأجلها وآكدها الدعوة التي ركز عليها الأنبياء، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قولا وعملا واعتقادا. وهذا أول واجب على العبيد، أعظم حق لله على العبيد التوحيد. وأول أمر ينبغي أن يعتني به الدعاة إلى الله عز وجل ويحث الناس عليه أن يعرفوا التوحيد قولا وعملا واعتقادا. أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. وفي هذا من الفقه بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذا أول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك. ولذا قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأي دعوة، أي دعوة تقصر في التوحيد فإنها قصرت في أصل الأصول، وأي دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا ترعى أمر التوحيد وتركز عليه وتصحح عقائد الناس فقد قصرت في أصل الأصول الذي بعث الله به الأنبياء جميعا. ذكر الله عز وجل عن هود وصالح وشعيب كلهم أنهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوله هل تدري ما حق الله على عباده، أي هل تدري ما الأمر الذي يستحقه الله على عباده مما جعله واجبا محتما مؤكدا عليهم لا يرضى الإخلال به. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يجمعوا بين أمرين: حق الله على عباده أن يأتوا بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، يأتوا بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، أن يأتوا بالعبادة الواجبات التي أوجبها عليهم، وكذلك أن يفعلوها لله دون أن يشركوا به. هذا هو تمام الأمر الذي يرضاه الله لعباده. فمن قال أنا موحد، من لم يشرك بالله لكنه ما عبد الله، هذا لم يؤدي حق الله. ومن عبد الله لكنه أشرك معه غيره، هذا لم يؤدي حق الله. قوله هل تدري ما حق الله على العباد إذا فعلوه ألا يعذبهم، أي إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، فإن الله عز وجل وعدهم وعدا صادقا لا يتخلف ألا يعذبهم. فمن عبد الله ولم يشرك به وعد صادق من الله أن الله لا يعذبه، هذا وعد لا يتخلف، وهذا الحق تفضل من الله. ما حق الله على العباد، هذا حق تفضل الله عز وجل به تفضل إنعام وأوجبه على نفسه ولم يوجبه أحد عليه سبحانه، لأنه لا آمر أحد فوق الله، ليس أحد فوق الله يأمره ولا يوجب عليه. وهذا الاستحقاق ليس استحقاق مقابلة، لأن المنة من الله على عباده. ولو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم. فالعباد مهما بلغوا من الصلاح فإنهم مقصرون، وإنما هو حق أوجبه الله على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فقال يا رسول الله، فرح معاذ قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ هذه بشارة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا إرشاد نبوي إلى أن أحاديث الرخص وما يخشى أن يفهم على غير مراد الشرع ينبغي ألا تشاع عند عموم الناس لئلا يساء فهمها، وأن من الحكمة كتمان بعض العلم عن بعض الناس لأجل المصلحة. ولذا روى البخاري أن عليا قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم عن ابن مسعود أنه قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله برجام من نار يوم القيامة، فقد رواه أبو داود والترمذي وحسنه، فالتوفيق بين هذا الحديث وبين قوله لا تحدثهم فيتكلوا وبين أثر علي وأثر ابن مسعود أن يقال كتم العلم نوعان. النوع الأول كتم مشروع، وهو الكتم لمصلحة، الكتم لمصلحة ظاهرة، كما لو كتم خشية الفتنة، كما امتنع منصور بن عبد الرحمن عن رفع بعض الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة لأنها كانت موطن الخوارج، فخشي أن يستدل بها الخوارج على مذهبهم الباطل في تكفير المسلمين، أو خشية أن يفتن المحدث بها أو بسببها في نفسه أو أهله أو ماله، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم كما رواه البخاري، أو خشية ألا يعقل الناس معناها أو يغرق في القنوط أو الرجاء كما في حديث معاذ. فهنا قال الأصل أن صاحب العلم يكون معه حكمة وفقه، فينشر من العلم ما يغلب على الظن استفادة الناس منه، ويكف عما يخشى إساءة فهمه حتى يأتي الوقت المناسب له، فهذا كتم لمصلحة. والنوع الثاني كتم ممنوع، وهو الكتم لغير مصلحة، ومثل الكتمان المطلق فهذا لا يجوز، وهو داخل في النصوص التي نهى الله فيها عن كتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من إثم الكتمان، لأن معاذا كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما ولم يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ سنته، فاحتاط لنفسه في ذلك وذكر هذا الحديث. وأيضا لعل معاذا رضي الله عنه وضح له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإخبار لئلا يتكل الناس، أما وقد وضح أن الاتكال على هذه الكلمة لا يكفي فلا بأس أن تنشر، أو يكون معاذ رضي الله عنه حدث بها بعض العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم فنقلوها. قال طبعا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وهذا دليل على خشيته ومراقبته. هذا الحديث فيه جواز ركوب اثنين على حمار وعلى دابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وليس كركوب الفرس، وأيضا أردف على الحمار وهو قادر على أن يركب وحده عليه الصلاة والسلام، وفيه فضل معاذ وحسن أدبه في القول وفي العلم، ولذا كان إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك وسعديك، وفيه علو منزلته مع صغر سنه، فقد كان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لمقادير الرجال ولو كانوا صغارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توسم بمعاذ أنه سيكون من العلماء، وقال إن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وفيه أسلوب من أساليب التعليم، وهو تكرار الكلام تأكيده وتفهيمه: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، ثلاث مرات، لأن الجواب جواب عظيم. وفيه أيضا أسلوب آخر، وهو سؤال الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبره، ينظر ماذا عنده: أتدري ما حق الله على العباد؟ الله ورسوله أعلم. وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما خص معاذ، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا الجواب، وخص حذيفة بخبر المنافقين، وهذا له أسباب عديدة، كأن يكون هذا الرجل يحتاج إلى هذا الجواب كونه يبتلى به، أو تؤمن عليه الفتنة، أو إدراكه ظاهر. وأيضا لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا، يؤخذ من هذا أن أحاديث الرخص لا تشاع إشاعة عامة عند عموم الناس، هذا في أحاديث الرخص وهي أحاديث نبوية، ما بالك ببعض المسائل التي هي أصلا ليست رخص، قد تكون مسائل فقهية اختلف العلماء فيها والحق ليس فيما أشيع، فكيف تثار مثل هذه المسائل؟ ولذلك العلم يحتاج إلى حكمة، والعلم يحتاج إلى فقه، يؤتي الحكمة من يشاء، فقد يأخذ الإنسان حفظا ولا يأخذ فقها ولا حكمة، فيكون فيما أخذه ضرر عليه وضرر على من يبلغهم. ولذلك أن يعطى الإنسان علما وفقها وحكمة هذه نعمة من الله عز وجل. نقف عليه.